تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله صلوا على حضرة النبي. قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجاب عليه إن كنتم تعلمون سيقولون اللهم زيدا صوت من الجنة. قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما صلى

فأولئك الذين خسروا